جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم للمؤمنين. أحسن الله إليكم. يسأل عن قول المصنف رحمه الله عليه أو قطر في إحليله. أي إذا أخذ الرجل قطرة فوضعها في عضوه فقطر شيئا من علاج أو شيء في ذكره، طبعا بعض أهل العلم يقولون أنه يصل إلى المثانة، والحقيقة أنه لا يصل، فهذا لا يفطر لأنه لا يصل إلى الجوف، لا يصل إلى الجوف. فاتني أن أذكر هذا. نعم جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: ما حكم الاقتراض من البنوك الربوية بحجة بناء المنزل وبحجة أنه إذا لم يقترض لا يستطيع الزواج ولا يستطيع بناء منزل، وأن هذه من الضرورات، وهل الضرورة تدخل باب التداوي؟ يقول الأخ: ما حكم أن أقترض بالربا من أجل العلاج، من أجل بناء البيت، بحجة أن هذه ضرورة والضرورات تبيح المحظورات؟ أولا يا إخوة، يجب أن نفقه ما هي الضرورة. الضرورة التي تبيح المحظور هي أن يبلغ الإنسان حدا يخشى معه الهلاك أو ما يشبه الهلاك، أن يصل الإنسان إلى حد يخشى معه أن يموت أو ما يشبه الهلاك، فقد عضو مثل فقد العين. يعني الإنسان إذا أجرى عملية في عينه يقول الأطباء لا تسجد، لأنك إن سجدت يمكن أن تتلف العين. هذه ضرورة، هذه ضرورة، فالضرورات تبيح المحظورات. وليس من الضرورة السكن ولا حتى العلاج إن لم يكن في الأمور الخطيرة التي يخشى معها من الموت. ومع ذلك فأقول إن الذي تدل عليه الأدلة أن الربا لا تبيحه الضرورة، أن الربا لا تبيحه الضرورة. لماذا؟ لأن الله عز وجل آذن فيه بحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني الذي لا يدع الربا آذنه الله بحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يجمع الله بينه وبين رسوله صلى الله عليه وسلم في الحرب إلا في هذا الذنب. الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، كما في الحديث. لكن في الربا جمع بينه وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الضرورة لا تبيح هذا الذنب العظيم الذي فيه الإذن بالحرب من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية، أشد عند الله من 36 زنية. وجاءت زيادة أثبتها الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدناها أن يطأ الرجل أمه. يعني أدنى 36 زانية هذه أن يزني الرجل في أمه والعياذ بالله. وما هذا إلا للتنفير من هذا الذنب العظيم. ولذلك يا أخي، التمس الحلال ستجده، وإن لم تفعل فلعل الله ابتلاك كما يبتلى المقاتل في سبيل الله، فاصبر وستجد الفرج إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول في سؤاله الثاني: ما حكم حلق اللحية وما نصيحتكم لمن يحلق لحيته؟ اللحية يا أحبة شعار المؤمنين، أكرم الله الرجال بها، وكانت عائشة رضي الله عنها تقسم بهذا القسم فتقول: والذي كرم الرجال باللحى. شعار المؤمنين لم يعرف في تاريخ الإسلام فاضل من فضلاء الأمة إلا وهو يوصف بأنه ملتحي. ابدأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان كث اللحية، ثم انظر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كان كث اللحية، بل كل فضلاء الأمة الذين يذكرون في تاريخ الأمة يوصفون باللحية. وأنا قلت مرة لأحد إخواني، وأنا والله أحب الخير لإخواني كما أحبه لنفسي، قلت له: يا أخي تعال شوف، استعرض تاريخ الإسلام، إذا وجدت فاضلا من فضلاء الأمة الذين يمدحون في أمة الإسلام لم يكن صاحب لحية، لم يكن ملتحيا، فلك عذر، والله ما يوجد في تاريخ الإسلام يا إخوة. فيا عبد الله يا مؤمنا، أيهما أولى بك؟ أن تفعل شيئا تتشبه فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم، تتشبه بأبي بكر رضي الله عنه، تتشبه بعمر رضي الله عنه، تتشبه بعثمان رضي الله عنه، تتشبه بعلي رضي الله عنه، تتشبه بالإمام أبي حنيفة رحمه الله، تتشبه بالإمام مالك رحمه الله، تتشبه بالإمام الشافعي رحمه الله، تتشبه بالإمام أحمد رحمه الله، تتشبه بفضلاء الإسلام، أم تتشبه بجورج وإدوارد وغيرهم من غير المسلمين؟ هذا لو لم يرد أمر، لو لم يرد أمر، فكيف والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا فقال: اعفوا اللحى، وفروا اللحى، ارخوا اللحى، ارجوا اللحى، أمرنا بإكرام اللحية، والأمر يقتضي الوجوب. قل لي بالله يا عبد الله، إذا مت وأنت حالق اللحية كيف تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أمرك؟ أنا أقول لأحبتي: يا أخي تخيل الآن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيك وقال: اعفي لحيتك، هل تستطيع غدا أن تأتيه وأنت حالق اللحية؟ والله ما تستطيع. وإني لأرجو لك ولي أن نلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نشرب من حوضه، فكيف تلقى النبي صلى الله عليه وسلم وأنت ما امتثلت أمره؟ والأمر يقتضي الوجوب، والأمر سهل يا إخوة، الأمر سهل والله. إن المشقة في حلق اللحى، مسكين كل يوم يجيب الموس ويأخذ وقت يحلق، واليوم والله ظهر شعاراته ما نعم، وكل يوم وكل يوم وكل يوم، وإذا تركها يوما تؤذيه. لكن لو أعفاها امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم وسلم من كل هذا التعب. وإني أهمس في آذان أحبتي بهمسة، هذا الذنب الذي هو حلق اللحية قد أجمع العلماء على حرمته، حلق اللحية بالكلية محل إجماع أنه حرام. وقد تتبعت كلام العلماء فوجدت أنهم متفقون، لا أعني المتأخرين، أعني الفقهاء، على أن حلق اللحية بالكلية حرام. هذا الذنب يا أخي ذنب مستمر، ذنب مستمر طوال الوقت وأنت حالق اللحية، ذنوب ليس فقط أثناء الحلق بل ما دمت تاركها ولم تنوي أن ما دمت حالقها ولم تنوي أن تعفيها وتتركها فهذا ذنب مستمر والعياذ بالله. فيا إخوة، تشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم وطاعة لحبيبنا وإمامنا وقدوتنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وسلامة من الذنب المستمر، علينا أن نترك هذا الذنب ولا نحلق هذه اللحية التي كرمنا الله بها. جزاك الله خيرا وبارك فيك، أحسن الله إليك. يقول: ما مقدار الإطعام في كفارة من لم يستطع الصيام لعجز لا يرجى برؤه؟ وهل يجوز إخراجها من البر ونحوه؟ وكم مقداره؟ وهل يشترط فيه أن يكون مطبوخا؟ وما الواجب في ذلك؟ نعم، أولا يا إخوة، قبل أن أجيب على السؤال، يا إخوة، نحن نحب إخواننا ونرجو لهم الخير ولا نتنقص أحدا ولا نذكر حكما من باب التشدد، ولكن يجب علينا أن نبين ما علمناه وتبين لنا من شرع الله سبحانه وتعالى، أداء للأمانة ورحمة بعباد الله، لعل الله عز وجل أن يجعل في كلامنا ما يرشد إخواننا إلى أن يفعلوا ما يسرهم عند لقاء ربهم سبحانه وتعالى. الإطعام عن كل يوم مسكينا في رمضان، إن كان الإنسان يطبخه، إن كان مطبوخا، فيكفي منه ما يشبع المسكين، يكفي أن يشبع، ما في مقدار، يكفي ما يشبعه. صنعت الطعام ووضعت الصحن أمام المساكين وجاءوا أكلوا وشبعوا، حصل المقصود. إذن إذا كان مطبوخا فيكفي منه ما يشبع بالعادة، يعني إذا كنت ستوزعه فما يشبع في العادة، ما يسميها الآن في العرف الناس يسمونه بالنفر، يكفي ما يشبع. وإن كان نيئا غير مطبوخ فإنه يخرج كيلو ونصف على التقريب، هو أقل من كيلو ونصف قليلا، لكن على التقريب يخرج كيلو ونصف لكل مسكين. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: هل يجوز لمن كان مقيما في أوروبا أن يخرج زكاة فطره في بلده في أفريقيا؟ أولا يا إخوة، يقول العلماء: زكاة المال تتبع المال، وزكاة الفطر تتبع الجسد. زكاة المال تتبع المال، فالأفضل أن تخرج الزكاة عن المال في المكان الذي فيه المال. أنت تاجر من المغرب، تاجر من المغرب وجيت المدينة، الأفضل أن تخرج زكاة مالك في المغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. فالأخذ من أغنياء البلد والرد إلى فقراء البلد، فالأفضل أن تجعل زكاة المال حيث يوجد المال، ويجوز أن تنقل، يجوز تزكي وأنت من أهل المغرب تزكي في المدينة، يجوز على الصحيح، لا سيما إذا وجد سبب، كأن يكون لك قريب في بلد آخر فقير فترسل له الزكاة لأنه فقير وقريب، فهذا جائز. وزكاة الفطر تتبع الجسد، أين أنت عندما وجب عليك أن تخرج زكاة الفطر؟ مسلم جاء من المغرب وأفطر معنا آخر رمضان، نقول زكي زكاة الفطر عن نفسك هنا، وزكاة الفطر عن أولادك إن كانوا في المغرب اجعلها في المغرب. فزكاة الفطر تتبع الجسد الذي يزكى عنه، ويجوز أن تخرج في غير مكان الجسد، لكن نقول الأفضل. إذن هي قاعدة اضبطوها، الأفضل في زكاة المال أن تكون حيث وجد المال، والأفضل في زكاة الفطر أن تكون حيث وجد الجسد. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: مصحف قديم بخط اليد، هل يجوز بيعه بثمن كبير كمئتي ألف ريال سعودي؟ العلماء اختلفوا في بيع المصحف أصلا، فمن أهل العلم من يحرم بيعه، ومن أهل العلم من يجيز، والصواب أنه يجوز أن يباع المصحف، والمسألة مقررة في كتب الفقه، فالراجح أنه يجوز. فإذا كان عند الإنسان مخطوط، وهذا المخطوط له قيمة لأنه قديم، يجوز أن يبيعه بسعر عال، بشرط أن لا يبيعه لكافر، ولو أعطى 20 مليون لا يجوز أن يبيع المصحف لكافر. والشرط الثاني أن لا يبيعه لمن يغلب على الظن أنه يهينه ولو كان مسلما. إذا غلب على الظن أنه يهينه، أو غلب على ظنه لمعرفته به أنه سيبيعه لكافر وهذا من إهانته، فإنه يحرم عليه أن يبيعه ولو أعطاه في ذلك الملايين المملينة. أما أن يبيعه لمسلم يغلب على الظن أنه يكرمه بمبالغ زائدة فهذا جائز، وإن كان المبلغ كبيرا، لأن الصحيح في ذلك أنه يرجع في ذلك إلى العرف، فإن كان العرف يجعل لهذا الشيء هذه القيمة العالية وفيه منفعة وليس سفها، فإن هذا جائز. ولعلنا نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.